وقال المؤلف عليه رحمة الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره بساءته. رواه البخاري. تكمل على عندك وما ترددت في زيادة لسه في الأصل، ولئن استعاذني لأعيذن. رواه البخاري. ما ندي الطبع واحد، طبعات متعدد. ما هي موجودة في أصل الأربعين، ليس موجود. على كل حال هي موجودة في الحديث الصحيح. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال. هذا أيضا حديث قدسي، وهذه صيغة من صيغ الرواية للحديث القدسي فيما يرضيه عن ربه، فيما يرضيه عن ربه عز وجل، فيما يرفعه إلى ربه. إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا. المعادات نقيض الموالات، أن ينصب العداء لأولياء الله. فمن أولياء الله؟ من عادى لي وليا، الله ولي الذين آمنوا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله. فمن عادى من اتصف بالإيمان والتقوى فقد آذنته بالحرب. وهل لأحد بحرب الله يد؟ هل يستطيع أن يبارز الله بالحرب كما هو شأنه أكلة الربا؟ هل للإنسان المسكين الضعيف الذي لو اعتراه أدنى ما يعتري البشر لأعلن العجز والضعف، هل له يد وطاقة بحرب الله جل وعلا؟ ومع ذلك نجد كثير من المسلمين يتعاملون بهذه المعاملة المتضمنة لحرب الله ورسوله، وهنا تجد يعادي أولياء الله ويبغضهم ويكرههم. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني أعلمته بالحرب، أنذرته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. تقرب بالفرائض لا شك أنه أقرب من التقرب بالنوافل، لأن الفرائض أفضل، وهي التي يأثم بتركها، بخلاف النوافل التي لا يأثم بتركها. والفرائض أولى بالاهتمام من النوافل، أولى بالاهتمام من النوافل. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، يعني أحب الأعمال إلى الله جل وعلا هذه الفرائض، فإذا أداها الإنسان وبرئ من عهدتها سلم، مثل ما تقدم في حديث الذي لا يزيد على ما افترض الله عليه، الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات يدخل الجنة، وهذا هو المقتصد. لكن إذا زاد على ذلك النوافل لا شك أنه كلما زاد كان أقرب إلى تحقيق الولاية. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. فرائض ما فيها مساومة، لكن النوافل هي التي تقبل الزيادة والنقص. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. هل يقال أن الغسل أفضل من الوضوء وهو مندوب والوضوء واجب شرط لصحة الصلاة، أو أن نقول الغسل المشتمل على الوضوء كما هو معلوم، وإلا ما يكفي غسل لا يشتمل على وضوء. نقول إذا اجتمع النفل مع الفرض صار أفضل من الفرض وحده. قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. نعم، الإكثار من النوافل سبب لمحبة الله جل وعلا للعبد، والإخلال بالفرائض سبب لبغض الله جل وعلا للعبد. فإذا أحببته تحقق هذا الوصف بكثرة نوافل هذا الشخص، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وفقه الله جل وعلا ويسر له استعمال هذه النعم فيما يرضيه جل وعلا، فلا يزاول بها ما يكرهه الله ويسخطه، إنما يستعملها فيما يحب الله جل وعلا. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، فلا تجد مثل هذا يسمع إلا الطيب من الكلام، ما تجد يسمع المحرمات، وبصره الذي يبصر بها به لا تجده يرى ويشاهد في هذه النعمة التي نعمة البصر ما يكرهه الله جل وعلا ويبغضه. وما أخل عبد بشيء من هذين المنفذين وغيرهما، السمع والبصر، أن يعني تجد بعض الناس طالب علم لكن قد تغلبه على نفسه، تغلبه نفسه على سماع محرم، غيبة ولا غنى ولا مزامير ولا شيء، سببه الإخلال بالسبب الموجود في هذا الحديث بالنوافل. أخل بالنوافل فاختل الوعد، كنت سمعه الذي يسمع. لكن لو حافظ على النوافل وأكثر من النوافل ما وجد هذا الخلل عنده. كيف يشاهد قنوات إباحية تعرض صور عارية، تعرض صور مومسات، وتعرض أفلام فاحشة، وتعرض شبهات، كيف تسمح نفسه بهذا وهو من يتقرب إلى الله جل وعلا؟ لا بد أن يوجد الخلل في هذه النوافل التي هي سبب الوعد بحفظ السمع والبصر. فإذا تساهل بهذه النوافل، والنوافل لا شك أنها سياج واحتياط يمنع الإنسان من الإخلال بالواجبات والوقوع في المحرمات، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، لا يسمع يستعمل هذه الأدلة إلا فيما يرضي الله. تجد ما يكتب شيء يغضب الله جل وعلا، تجد ما يزاول شيء بيده يغضب الله جل وعلا، إلا إذا أخل بالسبب. ورجله التي يمشي بها، تجد يمشي إلى المساجد، يمشي إلى الدروس، يمشي إلى صلة الأرحام، يمشي إلى زيارة المرضى وتشييع الجنائز وما أشبه ذلك، موفق لهذا كله، وتكون نوافله التي تقرب بها سياج ومانع له من أن يبطش بيده شيئا مما لا يجوز، أو يمشي برجله إلى شيء لا يجوز. ولئن سألني لا أعطينه. إذا وصل إلى هذه المرتبة ما ترد دعوته. ولئن سألني لا أعطينه، ولئن استعاذني مما يكره، سألني شيء يطلبه مما ينفعه في دينه أو دنياه لا أعطينه، وإن استعاذني مما يكرهه في دينه أو دنياه لا أعيذنه. رواه البخاري. نعم.